الشهادة تارة تكون شهادة حضور وبصر، وتارة تكون شهادة علم، يعني يشهد على شيء حضره ورآه، أو يشهد على شيء علمه. هذان نوعان بمعنى الشهادة. فإذا قال قائل أشهد، فيحتمل أنه سيأتي بشيء رآه أو بشيء علمه. وأشهد أن لا إله إلا الله هذه شهادة علمية، ولهذا في قوله أشهد العلم. والشهادة في اللغة وفي الشرع وفي تفاسير السلف لآية القرآن التي فيها لفظ شهد، كقوله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وكقوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. شهد تتضمن أشياء: الأول الاعتقاد بما سينطق به، الاعتقاد بما شهده. شهد أن لا إله إلا الله يعني اعتقد بقلبه معنى هذه الكلمة، وهذا فيه العلم وفيه اليقين، لأن الشهادة فيها الاعتقاد، والاعتقاد لا يسمى اعتقادا إلا إذا كان ثم علم ويقين. الثاني التكلم بها: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، صار اعتقاد وصار أيضا إعلاما ونطقا بها. والثالث الإخبار بذلك والإعلام به، فينطقه بلسانه من جهة الواجب، وأيضا لا يسمى شاهدا حتى يخبر غيره بما شهد. هذا من جهة الشهادة. فإذا يكون أشهد أن لا إله إلا الله معناها أعتقد وأتكلم وأعلم وأخبر بأن لا إله إلا الله. فافترقت إذن عن حال الاعتقاد، وافترقت إذن عن حال القول، وافترقت إذن عن حال الإخبار المجرد عن الاعتقاد. فلا بد من الثلاثة مجتمعة. ولهذا نقول في الإيمان إنه اعتقاد الجنان وقول اللسان وعمل الجوارح والأركان.